دثريني دثريني يا أمي، قطارات الدنيا سريعة متهورة لا تتوقف، أخاف أن تأتي مسرعة لتأخذ إحدانا. أمي يا ثغر قلبي المبتسم، يا قريتي الجميلة ومدينتي الراقية، يا حبي العقيم المنفرد، أوصيني وسأوصيك، سأوصيك أنا أولا، أنت الوحيدة التي تمون علي، لذلك أنا لا أستحق أن تبكي علي، دموعك وربي أثمن من رحيلي. أمي انطقي بالرضاء عني، قولي يا رب إن المدللة من بناتي رحلت وأنت مبتسمة. أمي وإن بكوني أمامك لا تشاركيهم، فلا أحد منهم أحبني كأنت. أمي أنت ولا أحد يهمني غيره. أمي بدرجي المبعثر سوارة، هدية منك اجعليها بيدك وأورثيها دعاء لابنتك المدللة. أمي أنا من كسر الكوب وخبأ آثاره، وأنا من حرق أطراف السجاد وأنكر، سامحيني بنظرة عبوس نظرتها لك من غير قصد، بنبرة صوت تعدت نبرة صوتك، سامحي عقوقي، تممي لي بالرضا يا جنة دنياي. أمي يا روح قلبي ويا أبي المخبأ ويا عينا تحرسني، أمي يا ريحانة قلبي، سأخلف وعدي ولن أجعلك تكتبين وصية، فأنا أعترف لن أقرأها، لأني سأكون معك أينما كنت بإذن الله. بقلم عبير عبد الله.